يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان عندنا خادمة فهل لنا أن نعيرها إلى جيراننا، وهل لنا أن نأخذ على ذلك عوض؟ عوض؟ نعم. لا، العوض لا، ما تأخذون عليها عوض، ولكن إذا كان الجيران مأمونين، إذا كان الجيران مأمونين عليها فلا مانع من ذلك. نعم.